القاهرة تقدم أنا المصرية سمراء سجل لي التاريخ بطولاتي كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي سفيرة وزيرة عالمة طبيبة مهندسة صحفية معلمة إعلامية وملهمة أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية مصرية. سهرة أنا المصرية مع هالة سالم. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، ضيفتنا اليوم هي فنانة تشكيلية من طراز فريد، لها مدرسة فنية خاصة بها تجمع بين الفن والجمال والمتعة والإبداع والهوية والثقافة المصرية. أعزائي المستمعين، ضيفتنا جمعت بين الهوية المصرية وأيضا المعاصرة، رأت التراث بعين فنانة مبدعة فأنتجت لنا أعمال بها قدر كبير من الحداثة، وتفردت في مجال الجرافيك والحفر والسجاد والطباعة والكثير من المجالات الفنية. إنها الفنانة التشكيلية القديرة الأستاذة الدكتور سهير عثمان، أستاذ التصميم المتفرغ بجامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة هناك العديد من الجوانب الشخصية والجوانب الفنية نتطرق إليها من خلال هذا الحوار. الفنانة التشكيلية القديرة الأستاذة الدكتور سهير عثمان، أهلا بحضرتك، ويعني سهرة متميزة بوجودك معنا إن شاء الله. أهلا بحضرتك وأهلا بالبرنامج. دكتورة سهير، دائما الفن والعنصر الفني في شخصية الإنسان بيبدأ من النشأة. النشأة كان لها علاقة اتجاهك إلى هذا المجال الفني؟ هو الحقيقة النشأة الأسرية لها علاقة شديدة، ثم النشأة الاجتماعية، ثم النشأة يعني هي دي اللي وصلتني لأني أكون بإذن الله في الساحة موجودة بشكل جيد، يعني أعتبر شكل جيد إن شاء الله. متى بدأت الموهبة لدى الدكتورة سهير؟ هو الحقيقة منذ الطفولة، وللأمانة يعني هو أنا كنت بحب الموسيقى جدا، وكنت في المدرسة بطلع الطوابير بالسلام الجمهوري على الأكورديون، وكنت بشترك في فرق موسيقية، وكنت بخش في الأنشطة التي تخص الموسيقى. أنا بقول حياتك بأمانة، وكان الحقيقة كل ده على مستوى المدارس، وكنا بنروح مسارح الجمهورية أيام الرئيس جمال عبد الناصر، ومنقدم استعراضات وإلى آخره، ده جانب الموسيقى. بس جيت الحياة في الثانوية العامة علشان أختار بقى طريق مستقبلي. بصراحة والدي كان مسافر في الخارج ساعتها، وأخدت رأيه فقال لي لا، أنت بتحبي الرسم، خلي الموسيقى هواية ليكي، والرسم حاولي تلتحقي، اكتبي رغبة الفنون الجميلة، فنون تطبيقية إلى آخره. أنا كتبت ساعتها في الثانوية العامة، ده التسلسل الزمني لحياتي الفنية يعني طبعا. كتبت كلية الفنون الجميلة، قعدت فيها حوالي أسبوع، ففكرت شوية مع نفسي يعني المستقبل العملي بقى. فنون جميلة هدفها الرئيسي بتخرج فنان، اللي هو ينحو نحو الجمال والرومانسية والخيال وإلى آخر. الفنون التطبيقية لها علاقة بشكل مباشر بسوق العمل، المجال الصناعي تحديدا، ميدان الصناعة. فأنا قلت عايزة أمسك الموضوع من ناحيتين، المجال الفني والوظيفي. فبإذن الله ساعتها يعني قررت وحولت لكلية الفنون التطبيقية، ودي بدايتي بقى مع الكلية. حضرتك دخلتي المجال الفني أو كنت مبدعة، أسهمت في المجال الفني منذ السبعينيات، قدمت معارض فردية وجماعية، يعني أهمية هذه المرحلة في نموك الفني؟ هي برضو تعتبر بداية وجودي على الساحة الفنية صراحة في سنة رابعة بكالوريوس. يعني اوكي احنا طبعا كطلبة عادي مشغولين بالدراسة وان احنا نجيب جيد جدا وان احنا نجيب كان في تسابق علمي، ولكن انا يعني ربنا برضو بيوهب يعني كل واحد موهبة خاصة به. فانا الحقيقة جيت في سنة رابعة فكرت جمعية محبي الفنون الجميلة اللي كان بيترأسها سيادة الوزير الأستاذ بدر الدين أبو غازي، كان بيترأس جمعية محبي الفنون الجميلة دي طبعا معروفة لحد دلوقتي أو موجودة طبعا لحد دلوقتي رئاسة الدكتور أحمد نوار. هما كانوا يعني الطبيعة بتاعهم لحد دلوقتي برضو بينزلوا مسابقات دائمة لجميع أنواع الفنون التشكيليه جميع نوعياتها، يعني حفر جرافيك، طباعه، نحت، مسطحات ومجسمات. انا قلت كده افكر دي البدايه، بدايه وجودي يعني وجود قدمي كده على الساحه. قدمت ثلاث اعمال ساعتها في سنه رابعه وانا طالبه، ثلاث اعمال من الباتيك اللي هو طباعه او تحديدا صباغه القماش بمساحات كبيره. فوجئت بامانه ان انا خدت الجائزة الأولى، وبعدين دخلت لقيت ساعتها في الافتتاح بقى بصراحة لقيت موجود الثلاث أعمال بتوعي بشكل بطولي كده في المكان، يعني أول مرة كده وخدت جائزة أولى. فساعتها بدر الدين أبو غازي يعني رحمة الله عليه طبعا شكر في شغلي بشكل غير عادي، وقال لي ودي جملته لحد دلوقتي في ودني من 40 سنة، قال لي يا سهير أنت هتفتكري كلامي، انت ليك مستقبل فني كبير لقدام. فطبعا الحق يعني انا يعني حته ثقه سنه كده جات لي، فطبعا شكرته واستلمت ساعتها الجائزه الاولى. بعدها توالت اربع جوائز اولى في جمعيه المحب فنون جميل، لاني هم ليهم طبعا يعني لحد شريحه سنيه معينه، فخلاص ما بتقدمش ليه لحد ما جه السن افتكر حتى 30 سنه اعتقد لحد دلوقتي يمكن ما اعرفش او مدوه 35. المهم اربع جوائز اولى الحمد لله رب العالمين. ده كان في جمعيه محب فنون جميله في الباتيك وفي الجرافيك وفي الرسم على أربع سنوات على التوالي. بعدها بقى حتة الثقة سنة بدأت تجيلي باشتراكي بقى في المعارض القومية الكبيرة، وبعدين برضو الحقيقة وزارة الثقافة دي بقى تحتها خط أحمر صراحة فترة سيادة الوزير فاروق حسني بأمانة، يعني قد كنا الدون الثقة بمعنى كانت فترة زخم فني في مجال الفن التشكيلي، هو في جميع الفنون ولكن الفن التشكيلي كانت هناك معارض دولية وأيضا مهرجانات دولية، كان يعني الحركة الفنية كانت نشطة في ذلك الوقت. طب بشكل عام الحركة الفنية بشكل عام كانت نشطة قيادة سيادة الوزير فاروق حسني ربنا يمسيه بالخير. الحركة الفنية في جميع أنواع الفنون والثقافة، لكن اللي أنا كانت يعني عناية بتبص عليه طبعا الفن التشكيلي اللي المجال اللي يخصني يخصني في مجال الفنون، يعني مش في المجال الأكاديمي يعني. فكان الحقيقة بيتم ترشيحات كتيرة جدا ليا الحمد لله، يعني بالذات طبعا فن الجرافيك. أنا كل شغلي الحقيقة يعني بقول دايما البصمة اللي خلقها لنا ربنا دي ما ينفعش تكون في أي جهاز في العالم، الماوس ده يعني حاجة صناعية. حياتك لما تطبعي يعني ما كانتش صراحة ما كانش روحي كده في اللوحة وبصمتي ونفسي فيها، يعني ما بحسش بيها بصراحة غير ما تكون لوحة على جهاز الكمبيوتر وبنعمل لها برينت اوت زي أغلفة الكتب مثلا، تقدري تدوسي برينت اوت يطلع لك 100 او 200. لا لا لا خالص، انا شغلي يدوي والعمل اليدوي ده ليه قيمته الفنية وقيمته المادية، ويعني بشكل عام العمل اليدوي يختلف تماما عن العمل الميكانيكي أو الكمبيوتر. يعني الدنيا ليل والنجوم طلع تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر، الدنيا ليل والنجوم طلع تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. قال لي بدأت الفنون وفقت كل إلا اللي نام في السماء والفن مين يعرفه إلا اللي نام في السماء والفن مين أنصفه غير كلمة من مولاه الأستاذة الدكتورة سهير عثمان الفنانة التشكيلية القديرة وأستاذ التصميم المتفرغ بجامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية. دكتورة سهير، يعني المسيرة العلمية لحضرتك، يعني لو سردتها للسادة المستمعين أنا يعني هتاخد حلقات وحلقات يعني، ولكن إزاي ابتديتي المجال الأكاديمي ونجحت فيه بجانب المجال الفني؟ أنا حياتي كبيرة جدا، أولا من حيث الحياة الأسرية أو الاجتماعية، أنا زوجي كان ضابط شرطة كبير يعني، رغم اختلاف الوظائف، لكن أنا بقول ليه كده عشان بقول حياتك ده عامل برضه، رغم مشاغله اللي كانت كبيرة جدا لكن كان بيحترم بيحترم العمل الفني. يمكن بعض معارض خاصة ليا كنت بتفاجئ أنه هو بيدعو، أولا كان بيجي لي في الافتتاح طبعا، وكان بيدعو أسرته، وده اللي كنت بتفاجئ به حقيقي، أتفاجئ بإخواته أتفاجئ، فهي يعني بيبقى عامل نفسي كده أنه هو يبقى واقف معايا، ده شيء جميل جدا جدا. يعني انا بقول لحياتك حته التنظيم بقى ازاي، يعني خلي بال حياتك كلمه المكان الاكاديمي بتاعي، ما هو لابد ان برضو يعني بيني وبين نفسي كده ان انا اتصاعد بيه وانجح فيه، فكون اني انا ادرس للطلبه واعمل ابحاث علشان الترقي وعلشان اني انا اعمل ماجستير او الدكتوراه في وسط ظروف اجتماعيه، اني انا املك طفلين واملك زوج، وكنت عايشة مع حماية رحمة الله عليه 16 سنة، حماية كان مسن فكان ليه رعاية خاصة برضو، لكن ربنا كان بيوفقني، ربنا امرنا بالعمل طبعا واعمله، فانا كنت بعمل، محدش جابرني اني انا ان انا مثلا اتفوق فنيا، محدش جابرني، حب العمل وتنظيم حياتي مع العمل، وحتة التحدي أنا بتحدى بصراحة مع نفسي، يعني أنا مش برغب أني أنا لا فلان ده عامل كذا أحسن مني، لا تحدي الشخصية نفسها بالضبط، ده حقيقي بتحدى مع نفسي. وبعدين بقى اللي أنا نسيت أقول حياتك في الأول وده مهم، أنا مصرية بحتة، يعني مصرية حتى النخاع، يعني ده مش عايز أقول لحضرتك قد كده، يعني أنا مدرستي واتجاهاتي وكلها من فنون حضارتنا إحنا، اللي هي مش أنا اللي بقول فنون عظيمة، لا ده التاريخ اللي بيقول فنون حضارات مصر 7000 سنة، ما فيش دولة في العالم طبعا، يعني لو عمرها 600 عمرها 400، لكن إحنا لينا فنوننا، عشان كده يعني أنا بحب مصر بشكل، مش بقول عشان أن أنا بسجل في دي حقيقة، لا واضح من أعمالك. أنا عايزة أوصف المكان اللي قاعدة فيه، يعني اللي موجودين فيه بنسجل مع السادة المستمعين، هو صومعة، أقدر أقول صومعة الدكتورة سهير بها الأعمال الفنية، طارت كأنها معرض وليست كأنها يعني في مكان خاص بها، ليس هناك عبث في أي مكان أو في أي لوحة، موضوعها بطريقة منظمة، تجمع اللوحات مع النسيج، مع يعني حتى يعني الألوان، ألوان اللوحات مع المعلقات، هناك انسجام، هناك أنا بحس إن الدكتورة سهير وهي بتسجل معايا هما بيشتركوا معنا في الحوار من خلال يعني رؤيتنا ليهم وإحنا بنتكلم، ده بيدي إحساس بعظمة يعني الشخصية واللي موجودة، شخصية مصرية أعمالها بتعبر عن الحضارة المصرية الخالصة، مع يعني تشكيل الهوية بالحداثة اللي موجودة فيها، هي مش منغلقة على يعني عصر واحد، ولكنها هي منفتحة من خلال فنها، جمعت لنا مصر من 7000 سنة لمصر دلوقتي. فنون حضارات مصر مش فن بعينه، يعني باخد الفن المصري القديم القبطي الإسلامي الحديث وبعمل له كده خلطة وبخرج بيها بالمعاصرة بتفكيري أنا. بمعنى جايز جدا أخد الفن المصري القديم بس مثلا من خلال كتاباته أو يعني اللغة المصرية القديمة بشكل عام، هيروغليفية الهيراتيقية الديماتيقية كل أنواع هذه الكتابات أو اللغات دي الفنان المصري القديم ما شكلش بيها بقى، كتب بيها على بردياته وحكى بيها على بردياته كلغة، على تصويره الجدارية على منحوتاته. أنا مش بكتب بيها كلغة، أنا بشكل بيها بشكل بيها. جايز أخد إذا كانت العلامات المصرية القديمة أو الفيجرز يعني الشخوص، جايز أمزجها مع العناصر الإسلامية سواء الهندسية أو النباتية أو الآدمية أو إلى آخره، ولكن في الآخر بتخرج بشكل أعتقد إن هو غير نمطي وفي الخصوصية بتاعتي. فأنا بجمع باختصار كده بين الأصالة والمعاصرة، حتة الأصالة في استلهامي من فنون حضارات مصر كلها اللي دي اللي بيتحرك لها العالم لينا إحنا، يعني يمكن من خلال برنامج حضرتك يا أستاذة هالة أنا نفسي بس أقول حاجة، مش هقول للشريحة الفنانين بشكل عام، شريحة الشباب بشكل خاص. أنا باخد شغلي وبستلهم وبستفيد من الاتجاهات العالمية في الفن، لكن مش بقلدها، مش بقلد، ما عنديش عقدة الأجنبي يعني أسفة، ولكن أنا بستفيد منها لكن مش بقلدها. الشباب شوية يعني مش كله، ما فيش حتة يعني حتة الهوية أو الالتزام بالهوية المصرية، وده مهم جدا جدا صراحة. بمعنى أحيانا بروح معارض فنانين شباب أو فنانات ألاقي مثلا اللوحة فيها التراث الشعبي التراث المصري القديم ويمضوا مثلا باللغة الأجنبية بالإنجليش، ما شفناش فنان في العالم ماضي إلا بلغة بلده إلا بلغته، ما شفناش مثلا فنان أجنبي ماضي بالعربي، ما فيش ده. فأنا مش عارفة ليه أصلا يعني الحتة دي موجودة عند الشباب بالذات، وحتى بصراحة حتى مجال المجتمعي أو البيئة الخارجية اللي احنا عايشين فيها تلاقي حتى أنا أسفة يعني المحلات أو المطاعم والكلام ده كله مكتوب مثلا كلمة ثري يعني ثلاثة، كاتبينها ثري ثاء راء ياء، ليه؟ أيوة لا تفهميها كده ولا ازدواجية، لا أيوة ازدواجية، يعني بأمارة ايه احنا مالنا؟ يعني مش احنا، أنا بقول حياتك بأمانة وبوضوح، أنا بستفيد من أحدث الاتجاهات العالمية في شغلي وبورثه للطلبة عندي الأجيال دي اللي منخرجها، بقول لهم لا استفيدوا افتحوا مجالات الاتجاهات العالمية في التصميم في العالم، بصوا عليه بصوا، تبقى ذخيرة ذخيرة ذخيرة كده بالدماغ، وفي الآخر يقفلوها وابتدوا عملوا انتوا بقى. احنا نملك دي، ده مش كلامي، ده التاريخ ده اللي بيقول ده، احنا نملك فنون حضارات لا يملكها العالم، والعالم بتيجي تستفيد مننا. طب مش من باب أولى إحنا كأحفاد أحفاد أحفاد الفراعنة أو الفنان المسلم أو القبطي أو ذا كله، طب ما إحنا نستفيد بها، دي سبلنا ذخيرة رائعة نستفيد ومتجددة بيها. يعني لا لا لا لا تنضب أبدا، يعني لا تنضب أبدا طبعا، دي موجودة. ها الهرم ده يعني مش عايز أقول لحياتك، أنا ابني مسافر وبنته مع بنته أمريكية، يعني لسه كان جا هنا عندي جي حوالي 4 أيام أو 5 أيام بصراحة. زرنا أول حاجة إيه؟ الهرم. أصل أقول حضرتك حاجة برضو أستاذة هالة، بالذات تنشئة الطفل مهمة جدا، التنشئة الأسرية بالذات. أنا عايز أقول لحضرتك، هل يعني هذه النقاط اللي حضرتك ذكرتيها ترجع إلى النشأة إلى المدرسة أم إلى الجامعة أم إلى ماذا؟ يعني إحنا عايزين نبتدي نرجع شبابنا للهوية المصرية، لأن هم دول المستقبل، هم دول اللي هيحافظوا عليها. شوف أنا هقول لحضرتك حاجة، طبعا سؤال حضرتك مهم جدا، وحضرتك سردت المراحل العمرية للشخص، عشان كده لما يكون يعني الحمد لله اتجاه الدولة دلوقتي اتجاه إيه؟ بناء الشخصية. كلمة بناء الشخصية بتبتدي من الطفل، نشأة الطفل أكيد بينشأ أولا في الحياة الأسرية. دي نمرة واحد أكيد، يعني أكيد بينشأ في الحياة الأسرية. ما ينفعش في وجود الطفل ده في الأسرة إن الأسرة سواء الأم أو الأب تمنعه من ممارسة هوايته. دي نمرة واحد صراحة. يعني مثلا إنه يبتدي يلعب كمان موسيقى، إنه يرسم، لا سيب اللي في إيدك وادخل ذاكر كذا. بس بقول لحضرتك على حاجة، من شاب على شيء شاب عليه واستمر فيه، تنمي فيه مبادئ وقيم. إيه المبادئ والقيم؟ لازم يشوف كل حاجة جميلة، يعني كل حاجة جميلة، الحوائط اللي هو عايش فيها في أوضته، ها ما ينفعش يروح مشخبط عليها ورسم عليها، لا في قيم. ما ينفعش ان هو ما يشوفش وردة جميلة، ما يشوفش يعني دولابه ما يبقاش متكركب. دي حاجات بسيطة بس هي كبيرة جدا، إن تأثير مستقبلي طبعا. ان هو يتربى على هذه القيم والمبادئ، اكيد اكيد يخرج في الاخر يعني محتفظ بقيم عالية ومهمة جدا جدا. دي التنشئة الأسرية. لا في تنشئة بقى البداية برضو لما يدخل يدوبك في حضانة برضو وفي المرحلة الأساسية في المدارس. عايز أقول حياتك مهمة جدا جدا برضو، ما ينفعش علشان منهج الجغرافيا مخلص نروح لغين حصة الرسم، نروح لغين الموسيقى، لا لا لا لا، يتساو. مهم كمان جدا جدا انه اللي هم القايمين يعني او الهيكل الاداري بتاع المدارس دي يودوا او الطفل زيارات للمعارض، للمتاحف، رحلات تثقيفية. رحلات تثقيفية، ما ينفعش الطفل بره توري له صورة نيفرتيتي بعرفها، صورة أبو الهول بعرفها، وإحنا هنا أنا أسفة يعني في أسر بالكامل ما بتعرفش طريق الأهرام أصلا. ده حقيقة. طب ليه؟ طب ما تنموا يعني في المدارس، بقول لحضرتك الحاجات دي، ده حاجة يعني جميلة إنه يزور المتاحف والمعارض، كل دي تثقيف بصري، تثقيف بصري وبالتالي علمي. دي بتبقى الذخيرة اللي بعد كده بتبقى بتترجم ممكن لأعمال تكون مستمرة في الذاكرة. هو اللي بقوله ده، هو ده بناء الشخصية. انت بتبني شخصية طفل بيبي بيتربى على قيم ومبادئ، ما ينفعش يبقى ده في الآخر على كل هذه القيم المظبوطة يخرج مثلا، يعني انا اسفه اني مثلا يبقى ارهابي. ايوه يعني ما هو ما ينفعش. يعني بيحافظ على وطنه، يعني لو نمينا فيه الانتماء منذ الصغر هيطلع بيحافظ على وطنه. ده بقى فعلا ده اللي بقوله بامانه. انت ربيه على قيم وربيه على مواهب كويسه جدا يخرج. معقوله ده يخرج واحد ازاي؟ يخرج واحد اولا يعني في منتهى الصعوبه بل الاستحاله انه يروح يبقى إرهابي أبدا، أو يعمل شائعات بقى مروجة، أو يعني أي نوع من أنواع الإرهاب. يبقى في انتماء. فحتة فعلا الانتماء وتنمية الشخصية المصرية دي المهمة جدا جدا. أنا بقول أساسها 1 و2 و3 التنشئة الأسرية. علمونا في مدرستنا إزاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها. فهمنا يعني إيه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي. أعزائي المستمعين، ما زلنا في هذه السهرة المتميزة مع الفنانة التشكيلية القديرة الأستاذة الدكتورة سهير عثمان، أستاذ التصميم المتفرغ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان. أهلا بك يا دكتورة مرتين. أهلا بحضرتك وأهلا بالبرنامج. دكتورة سهير، المجال الأكاديمي لحضرتك مليء بالمناصب، مليء بالإبداعات في هذا المجال، المجال الإداري عندما يجتمع مع الفن أكيد في مقومات أساسية بتكون في الشخصية. إيه أهم السمات الشخصية للدكتورة سهير كأكاديمية؟ هي يعني من وجهة نظري ومن وجهة نظر يعني الجميع، الحمد لله إن أنا يعني نشيطة جدا. فبالتالي المجال الأكاديمي، عشان إجابة لسؤال حضرتك، أنا يعني ممكن أقسمه لحضرتك في أكتر من جزئية. جزئية تدريسي للطلبة اللي هي سنوات النقل المختلفة اللي هي الأندر جراديوت والدراسات العليا البوست جراديوت، دي جزئية. جزئية تانية أثناء وجودي كرئيس قسم. الجزئية الثالثة أثناء وجودي كوكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرضو خدت فترة في وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث. هقول حياتك باختصار كل مرحلة. الأول مرحلة الطلبة الأندر والبوست اللي هي سنوات النقل، مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا. بشكل عام أو العنوان الكبير ليا في تدريسي أو منهجيتي أو إلى آخره، فيها تنمية الشخصية المصرية والبعد عن التقليد، الاتجاهات العالمية، التقليد والاستفادة منها واستلهام ممكن يا دكتورة، ده 100%. فأنا بقول لحضرتك أني أنا بحاول أوجه شوية ناحية الحضارة المصرية القديمة، وطبعا والقبطية والإسلامية والحديثة والمعاصرة وكل هذه الفترات كتوجيه تاريخي فني. وإزاي نستفيد في ده؟ بما أني أنا في قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، إزاي ده بيتم تطبيقه على أحيانا طبعا أقمشة المفروشات في الفنادق والقرى السياحية وإلى آخره، أقمشة المعلقات النسجية المطبوعة، أقمشة الأزياء نفسها. لأني حضرتك في سوق الصناعة بصراحة أن يكون لنا هوية ده مهم جدا. ليه بقى؟ أنا هجيب لحياتك مثال صغير بدون إطالة. أنا أخويا في أمريكا حاب يفتح لنفسه شركة، فقال لي هاتيلي أقمشة أعمل بيها الصنارون والمفروشات يعني والستائر. أنا قلبت الدنيا في مصر ما لقيتش إن حاجة فيها حتى لوتس، فيه بردي، فيه ما فيش حاجة تعبر عننا خالص. فاضطريت جبت له حتى من اسكندرية ساعتها بصراحة يعني أقمشة مفروشات نوع واحد اللي كان موجود من زهرة اللوتس بشكل ما عجبنيش. فتخيلي حضرتك لما السوق أو ميدان الصناعة شركات ومصانع ما يكونش فيها الحتة دي، يبقى طبعا ده قصور من مين يا دكتور؟ قصور من يعني هي استراتيجية كبيرة، بمعنى أصحاب المصانع والشركات بيروحوا للأسف في الخارج، بيسافروا في الخارج ويروح شاريين كتالوجاتهم، شاريين أو واخدينه بشكل أو بآخر كتالوجات. طب ما تعمل ليك هنا كتالوج أصلاً، ده احنا عندنا، ده الفراعنة مغششنا، الفراعنة سايبين لنا حاجات لازم احنا لنستفيد بيها مش الأجانب اللي يستفيدوا بيها. ده يجعلك يا دكتورة كأكاديمية انك توجهي الطلبة لمجال سوق العمل مع نشر الفن مع الحفاظ على الهوية، يعني ده يبقى اتجاه شبابنا دلوقتي. ما هو على فكرة ده اللي بيحصل فعلا. أنا في مشروع بكريوس السنة فاتت، هو مفروض لجنة التحكيم بيكون فيها يعني عضو خارجي من مجال الصناعة. أنا بصراحة دعيت أستاذة ياسمين فريد خميس، كلنا عارفين طبعا أستاذ فريد خميس رحمة الله عليه، فدعيت يعني بنته كده المهندسة ياسمين خميس. بصراحة جت وافتتحت معنا الجانب التطبيقي عندي، يعني معرض تصميم. كلمة تصميم يعني عمل منفذ. فالطلبة بجد بتوجيهات الأستاذ الحمد لله بتوجيهاتنا كانوا عاملين شغل فوق الرائع بصراحة برأيها وبرأي الجميع الحمد لله. فبالتالي لما أنا برضو بجيب حد بقصد أجيب مين تحتها خط أحمر، يعني هل يمكن الاستفادة من هذا العضو بتربط بين الجانب التطبيقي والمجال العملي والتسويق؟ بالضبط كده. أولا ساهمت في تشغيل الطلبة عندها مشروع التخرج، ثانيا قالت ان احنا يعني هيتعمل معارض بدل ما يبقى معرض جوه الكلية غير مرئي بالدرجة، لا دي هتعمله عندها في اكبر صرح معروف في مصر. ثالث حاجة اشترت بالفعل تصميمات خاصة للطلبة يفوق 20 تصميم، علشان مش اشتريته كلوحة تحطها على الحيطة، تنفيذ يعني لما الشغل ده بالظبط لما الشغل ده ينزل على السجاد الميكانيكي أو السجاد اليدوي أو المفروشات أو هي طبعا. وعندها المكت مختلفة النوعيات في التطبيق طبعا كلنا عارفين. تخيلي لما طالب سنة رابعة أعمل معاه ده، أعتقد ده شيء جيد. ده بالنسبة للمجال الأكاديمي مع الطالب يعني. وكذلك برضو عشان نقفل المجال الأكاديمي مع الطلبة، برضو مجال الدراسات العليا الحقيقة بحط الحتة دي أو بزرحها، بحاول بزرحها عندهم عشان ما ياخدوش مش عارف من كاندينسكي، من الفنان مش عارف الفنانين مش المعاصرين اللي هم الفنانين مدارس الفنانين تكذبهم للهوية تانية دكتورة. بالضبط. ولو إنها زي ما قلنا في بداية البرنامج أستاذ هالة، إنها منذ التنشئة الأسرية تحتها خط أحمر. ده بالنسبة للمجال اللي هو الأكاديمي في جزئية الطلبة الطلبة سنوات النقل والدراسات العليا. بالنسبة لوجودي في الجهة الأكاديمية برضو اللي بشغلها، تقلت منصب مثلا رئيس قسم. نيجي لمرحلة الحقيقة المنصب الإداري، كنت تقلت منصب اللي هو طبعا رئيس قسم قسم طباعة المنسوبيات والصباغة والتجهيز. يعني قمت الحمد لله ببعض فعاليات. هذه الفعاليات يعني كانت يعني يعتبر الحمد لله جيدة. هي الفترة الزمنية لأي رئيس قسم بياخد 3 سنوات، أنا خدت فيها بس سنة واحدة. والحقيقة العميد لقطني على طول وقال لي كفاية عليك سنة وتعالي بقى وكيل للكلية. فأنا في هذه السنة اللي كنت فيها رئيس قسم الطباعة بصراحة عملت مثلا يوم سميته يوم الوفاء، يوم الوفاء لأساتذتي لجيل الرواد. مش هقول لجيل الرواد والوسط والشباب، لا أنا بقول جيل الرواد الرائدات والرواد. فكانت لمسة هائلة بالنسبة للناس دي، بتكلم بالنسبة للقسم وليس للكلية. أنا عملت بعد ما روحت بعد ما نهيت رئاستي لمدة عام بناء على طلب عميد الكلية ليا كلفني يعني أنا بقى أوكي. بس هنرجع مرجوع يوم الوفاء دي لأساتذتي جوه القسم. أبرزهم مين؟ أبرزهم دكتور أستاذ دكتور وده النموذج ليا يعني الحقيقة صبري سعيد، مشرفي ماجستير ودكتوراه وأستاذي وأنا طالبة ورحمة الله عليه، وفنان موجود ببصمته حتى الآن بتاريخه الفني. فده يعني ده أبرزهم. لكن أنا طبعا كرمت أو قمنا بتكريم رائدات ورواد، دول سابوا بصمة وخرجوا أجيال ليهم بصمتهم في الحقيقة. وما بصتش بقى نكرم الأستاذ الفلاني من جيل الوسط، لا لا لا هو بس جيل الرواد والرائدات. ودي كانت أول مرة صراحة تحصل في القسم. الكل شكرني بشكل غير عادي. ده على مستوى الفعاليات بتاعت الفترة الصغيرة اللي أنا قعدتها. وطبعا كان في أنشطة أكاديمية جوه القسم نفسه، عملت مدخل جميل الحقيقة وليه علاقة يعبر عن التخصص عن التخصص تماما. بالضبط، من خلال يعني عملت شبه يعني ايه زي رؤية متحفية كده في مدخل القسم. ده ما كانش موجودة اصلا الحقيقة، مش من خلال شغلي انا كسير، لا من خلال شغل الطلبة. نماذج معروضة حلوة جدا جدا في مجال التكنولوجيا والتصميم الحقيقة، لان طبعا التصميم يكون التصميم ورقي حاجة، ولما يتم تنفيذه بالمجال التكنولوجيا في مجال التطبيق بيبقى حاجة تانية. جيت بعد كده لما مسكت بقى يعني بتكليف من العميد الكلية، مسكت وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. هذا المجال بقى بصراحة رائع. أنا بس عايز أقول لحياتك حب البشر ده مهم جدا، يعني دي برضه بتبقى موهبة من عند ربنا. يعني ما يعني انا ما بديش هدايا، ما بديش فلوس عشان يحبوني، لا، بس تبقى منحة حلو في الشخصية جدا الجميلة. جدا ده يعني اخر حاجة كنت عايز اقولها الحقيقة، لما القسم علشان القسم ينهض، قلت لهم كده في المجلس، علشان ينهض اذا ترغبوا، كنا بناخد 200% زيادة عن مرتباتنا. قلت لهم اذا حبيتوا ان احنا ال 200% دي لمدة شهرين كلكم توقعوا انكم ما تاخدوهاش، بحيث الفلوس دي ننهض بيها في القسم، كل خدنا تصويت ما فيش حد اعترض اصلا. بصراحه كلمي مثلا في حوالي 50 استاذ، الكل وقع جنب اللي هو المكافاه اللي كانت جايه لنا من الجامعه ال 200%، وكل ده يعني انصب في تطوير القسم. لان لو بدانا ندور بقى ده الحكومه والجامعه تصرف لنا، يعني حتى لو حصل بيبقى ايه، يمكن بعد ما خلص مثلا فترتي. لكن انا بشكل عملي اوجدت موارد يعني موجوده مع اساتذه الجامعه والقسم. طبعا ده شيء جميل يعني، اكيد حضرتك قلتي ما فيش حد اعترض، ده اكيد يعني هم كانوا عايزين ده، بس كانوا عاوزين السبيل اللي يوجه يعني. بس انا اقول لحياتك، عشان كده قلت لحياتك قبلها ايه، ده اساسه الحب برضه. لو كانت علاقتي غير كده اكيد ما كانش حد يعني ما كانش حد ساهم معايا في حاجه زي كده صراحه. بس فجيت رحت بعدها بقى لوكيل كليه شؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه. كلمه خدمه المجتمع تحتيها خط، تنميه البيئه تحتيها خط. الحمد لله فعلا يعني عملت شغل كتير في الفتره دي، طورت المظهر الجمالي للكليه على قد الفتره، برضو مرتبطه بسن قانوني لي انا. لكن انا من اهم بصراحة الإنجازات في الفترة بتاعتي مع عميد الكلية حقيقة، قلنا عمر الكلية كان 170 عام، فعملنا مهرجان كبير جدا، لأن الكلية طبعا لها بصمتها التاريخي. أول كلية فنون تطبيقية تم إنشائها هي كليتنا، فدي عملنا مهرجان كبير جدا جدا. وفي بقى ايه، كان في برضو من في المهرجان ده من ضمن النقاط هذه الفعاليه الكبيره اللي بيشهد لها الجميع الحي لحد دلوقتي، ان احنا كرمنا على مستوى الكليه بقى، مستوى الكليه كلها بقى، مش على مستوى الاقسام او الكلام ده، لا لا لا لا، يعني كانت فعاليه رائعه الحمد لله تمت، واتعمل فيلم تسجيلي موجود لحد دلوقتي عشان التوثيق التاريخ لأي حاجة. بصراحة دي مهمة جدا جدا، مش الحاجة كده تطير تتعمل في الهواء وتنتهي، لا لا لا، ده فيه توثيق، توثيق إلكتروني وفيلم تسجيلي، وطبعا عملنا كتاب رائع جدا ضم جميع الأجيال الحقيقة، الرواد حتى الراحلين، الرواد جيل الرواد والوسط والشباب. بصراحة الكتاب ده موجود لحد دلوقتي، مش عايز أقول لحياتك برضو أنا عملته عن طريق رئيس مجلس إدارة مشكورة أخبار جريدة الأخبار، عمل لي ده من غير أي حاجة، قال لي عايزة كم نسخة، يعني جاب لي حوالي 2000 نسخة أو 3000 بصراحة، بالألوان بعربية قد كده. بجد بجد رئيس الجامعة ساعتها اتبسط، دكتور محمود الطيب لحد دلوقتي يعني ربنا يمسيه بالخير، كان سعيد جدا جدا، وقال له قدامي، قال له يا سيدي احنا نبعت لك بعد كده دكتورة سارة عثمان عشان تعمل لنا الحاجات فور فري يعني. بس كانت فترة جميلة. وبرضو طبعا وتنمية البيئة الداخلية زي ما قلت لحياتك، والبيئة الخارجية عملت بقى جداريات حلوان، ركن فاروق، يعني كانت أنشطة جميلة برضو. بس صوت بس صوتك قلبي تأمل سكوتك قلبي تاني عشان عينيك شوف بقى كم أما يجي يوم والمس إيديك جوايا ليك كلام كتير نفسي أقوله ده أنت عندي حلم لو بس أطوله جوايا ليك كلام كتير نفسي أقوله ده أنت عندي حلم لو بس مش كتير لو قلت فيه قلب واحد مش كفاية في حبي لي ده انت محتاج قلبي أعزائي المستمعين ونستكمل في الحلقة القادمة رحلة إبداع الفنانة التشكيلية القديرة المصرية الأستاذة الدكتور سهير عثمان ربنا يقدرني برضو واستكمل مع حضرتك إن شاء الله يديني الصحة والحياة يعني إن شاء الله إن شاء الله دكتور أنا هتطرق لجوانب عديدة جوانب فنية جوانب الجوائز تكون مرحلة مهمة أو شيء مهم في حياة المبدع هنتكلم على معرض تراثنا الأخير وتفضل بفتاح السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعني هناك إن شاء الله في الحلقة القادمة انتظرونا كنتم مع أنا المصرية مع تحية هالة سالم موعدنا الأسبوع القادم والمخرجة نسرين لطفي